الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب المتعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته، وكذلك الباب الذي بعده في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بهما ختم هذا الكتاب، كتاب المغازي. وهذا فيه أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام الحافلة بالجد العامرة بالاجتهاد والعطاء والجهاد والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى والنصح لعباده وإبلاغ دينه، حتى أتم الله سبحانه وتعالى به الدين وأتم به النعمة، وأنزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد هذا كله كانت وفاته عليه الصلاة والسلام، ووفاته تعد كبرى المصائب. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم كل من أصيب بمصيبة إلى هذا المعنى، حيث قال: من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، والواجب أن يكون أحب إلى كل مؤمن من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقد مرض في آخر حياته مرضا قيل إنه امتد 13 يوما، وقيل أكثر أو أقل من ذلك، لكنه في حدود هذا العدد. واشتد به المرض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين في ضحى ذلك اليوم. وقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ومن فوائد معرفة هذا الأمر معرفة التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وعدم التعلق بالأشخاص مهما كانت مكانتهم. ولهذا كان من أبي بكر رضي الله عنه أن قال في خطبته العظيمة البليغة على إثر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا تنبيه منه رضي الله عنه أن من أكبر الدروس والعبر المستفادة من نبأ وفاته معرفة التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وأن الواجب أن تخلص العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف شيء منها لغير الله. وقوله رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فيه التنبيه إلى أصل عظيم جاء في آية الكرسي، وقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو وحده المستحق أن يفرد بالعبادة وأن يتوكل عليه وحده. أما من سوى الله فهو إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيء، وإنما الذي يستحق العبادة الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالعبادة له، الدعاء له، الذل له، الركوع والسجود له، الخوف منه، التوكل عليه، العبادة كلها له جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحادثة الوفاة، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مليئة بالعبر العظيمة، لكن هذه العبرة التي هي فهم التوحيد من أعظم العبر والدروس المستفادة من نبأ وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان قبيل وفاته يخشى على الناس من الفتنة والتعلق بغير الله سواء به أو بغيره، ولهذا كان يكثر قبل وفاته من لعن اليهود والنصارى، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا، لأن حياته كلها ودعوته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة لتوحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه، فكان يحذر من هذه الفتنة أشد التحذير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواها أو في شكواه الذي قبض فيه، في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. هذا الأمر سارها به عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، سارها بأمر أحزنها ثم سارها بعده بأمر أفرحها، وسألتها أم المؤمنين في حينه عن ذلك فلم تخبرها، لم ترد أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألتها مرة ثانية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، بكت تألما لهذا النبأ وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت، أخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أخبرني أني سيدة نساء الجنة، ولا يمنع أن يكون قد أخبرها بالأمرين معا، أنها أول أهله لحوقا به عليه الصلاة والسلام، وأنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. قال وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير، لا يموت نبي حتى يخير، وسيأتي بذلك الحديث في التخير، تخير النبي عند وفاته، لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة، بين أن تقبض روحه أو أن يمهل في الدنيا. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، والبحة معروفة يعني أمر يعتري الحنجرة فيتغير الصوت ويغلظ. قالت فأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. قالت رضي الله عنها فظننت أنه خير، فظننت أنه خير أي واختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. ثم يحيى قيل معنى يحيى أي يسلم الأمر إليه ماذا يختار، وهو بمعنى الرواية الأخرى أو يخير، يخير أي بين الدنيا والآخرة، يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما اشتكى وحضره القبض أي قبض روحه عليه الصلاة والسلام ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق غشي عليه أي من شدة المرض الذي أصابه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت أي شخص بصره إلى العلو صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. الرفيق المكان الأعلى الذي فيه الرفقة من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى. فقالت إذا لا يختارنا، عرفت أنه خير، عرفت أنه خير، وأنه عندما قال اللهم الرفيق الأعلى أي اختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى ولم يختر الدنيا، خير بين الدنيا والآخرة في تلك اللحظة، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى. ولهذا قالت فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أي ما من نبي إلا ويخير عند موته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالت عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات. المعوذات ثلاث سور، سورة الإخلاص والفلق والناس، وأطلق عليها معوذات، وإن لم تكن سورة الإخلاص فيها ذكر للتعوذ، ليس فيها ذكر للتعوذ على وجه التغليب، قيل لها المعوذات تغليبا لأن فيها الناس والفلق تعوذ بالله سبحانه وتعالى. فالمعوذات هي هذه الثلاث السور: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. كان إذا اشتكى تقول رضي الله عنها نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، ومسح عنه بيده، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ وينفث في يده ويمسح على بدنه. وهذا من أنفع العلاج، من أنفع العلاج ومن أنفع الاسترقاء، أن يقرأ المريض بهذه السور الثلاث وينفث ويمسح على بدنه كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام لنفسه إذا اشتكى، وأيضا كان يصنع مثل ذلك مع من يشتكي فينفث عليهم بالمعوذات صلوات الله وسلامه عليه. قالت فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي رجاء بركة يده، التماس بركة يده عليه الصلاة والسلام، فكانت تنفث وتمسح بيده هو صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وهذا أيضا بمعنى قبله أنه اختار الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في هذه الرواية أنه ختم حياته المباركة بالاستغفار، فكان عليه الصلاة والسلام يختم مجالسه بالاستغفار ويختم الصلاة بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، والحج بالاستغفار، وحياته كلها ختمها بالاستغفار. فكان من آخر ما سمعت منه اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق، أي الأعلى. فكان الاستغفار ختم حياة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قالت مات وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، مات وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، هذا تنبيه منها وإشارة إلى قربه منها عليه الصلاة والسلام لحظات الموت، وأنه بين حاقنتها وذاقنتها. يفسر ذلك الرواية الأخرى قالت رضي الله عنها: بين صدري ونحري، بين صدري ونحري، فكانت ضامة النبي عليه الصلاة والسلام على صدرها مستندا إلى صدرها عليه الصلاة والسلام، وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها رضي الله عنها وأرضاها. فتقول: إنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أنها عاينت وشاهدت الشدة التي كانت حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عند موته، وسيأتي أيضا مزيد أحاديث تقرر وتوضح هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيما هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه. فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا أن الناس يتابعون الخبر أول بأول في مرض النبي واشتداد المرض به صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا، أي بارئا متشافيا أو حاله أحسن، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يقصد بهذا أنت بعد ثلاث تكون مأمورا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث تكون الولاية بيد غيره بعد وفاته، فتكون مأمورا. فنصحه أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألانه من يكون الأمر في من بعده، إن كان لهم فهذا شأن، وإن كان لغيرهم يطلبون منه أن يوصيه بهم خيرا. فقال: وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. قال: إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، يعني أرى علامات دائما تتكرر في وجوههم، أعرف أن ذاك المرض مرض الموت، أعرف من تلك العلامة التي أراها في وجوههم أن هذا المرض هو مرض الموت. فكان يتلمح ذلك من المرض الذي عاينه ورآه في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فلنسأله في من هذا الأمر، هل هو فينا أو في غيرنا، إن كان فينا علمنا ذلك، يعني كان فينا الولاية والإمرة علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه أيضا. فأوصى بنا، يعني أوصى بنا من كان الأمر بيده. فقال علي رضي الله عنه: إن والله لئن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا لا يعطيناه الناس بعده، لمنع النبي عليه الصلاة والسلام، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شهادة علي رضي الله عنه شهادة صريحة في أيام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى لهم بشيء. ولهذا لما قال لها العباس عمه: نذهب ننظر في هذا الأمر، يدل على أنه ما أوصى بشيء، لو كان أوصى بشيء ما احتاج المقام إلى مثل هذا السؤال، ولا احتاج أيضا هذا العرض من العباس على علي بن أبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد له بولاية، خلافا لأهل الضلال أنهم القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريق عند موته. هذه كلها نعم تعددها رضي الله عنها شاكرة الرب سبحانه وتعالى على فضله، معترفة بمنه سبحانه وتعالى عليها بما شرفها به من هذا الشرف العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وأن الله جمع بين ريقه وريقها. وذكرت القصة في ذلك، ذكرت القصة في ذلك، وأن عبد الرحمن أخاها دخل عليهم وبيده السواك، قالت وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت ينظر إليه أي ينظر إلى السواك، وعلمت وعرفت أنه يحب السواك، وعرفت أنه يحب السواك. في استعمال السواك، عبد الرحمن في استعمال عبد الرحمن السواك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا شيء في ذلك، خلافا لمن يتحرج من ذلك. والسواك يفعل متى احتاج إليه الإنسان، سواء كان بحضرة الناس أو بغير حضرتهم، لا يحتاج أن يتخفى به أو أن لا يفعل بحضرة الناس، فيفعل متى احتاج إليه. في المسجد أيضا يفعل إذا احتاج إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، فمتى احتاج إلى السواك تسوك فيستاك عند الحاجة. والسواك جاء في السنة تأكده في مواضع عديدة، تأكده في مواضع عديدة، فإذا كان في شيء من هذه المواضع يستاك ولو كان بحضرة الناس ولا حرج عليه. أما اتخاذ السواك مثل ما يفعل بعض الناس ملهاة يلهو بها، يستمر السواك بفمه النصف ساعة والساعة وهو يحركه ويلعب به في فمه، هذا ليس تسوك، هذا لهو، فهذا لا يليق، لا يليق. ولهذا أحيانا بعض الناس حتى في مجالس العلم من أول مجلس العلم إلى آخره والسواك في يده يحرك ويلهو به، هذا ليس تسوك، وهذا مما لا يليق بل مما ينهى عنه. أما السواك الذي عند الحاجة لا حرج، لا حرج أن يستعملها الإنسان إذا احتاج إليه ولو كان بحضرة الناس، ولا سيما في المواضع التي يتأكد فيها السواك. قالت وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك ترى في ذلك؟ فأشار برأسه النعم، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، اشتد عليه، وقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته أي بأسنانها رضي الله عنها، بأسنانها وبريقها لينت السواك للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا قولها إن الله جمع بين ريقي وريقه، لأنها لينت السواك بأسنانها وبريقها رضي الله عنها ثم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام. قالت بين يديه ركوة فيها ماء أي وعاء فيه ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات أي الموت له شدة. ومر معنا نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلاة الله وسلامه عليه. فكان آخر أفعاله السواك عليه الصلاة والسلام، وآخر كلماته الاستغفار والتوحيد واختيار الرفيق الأعلى. آخر كلماته الاستغفار والتوحيد واختيار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إليه إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدوني. لددنا أي نضع له الدواء وهو لا يرغب فيه مع طعامه نجعل له الدواء. وقيل إن الدواء هو الذي جعل هو الزيت مع القسط والعود الهندي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيه أحاديث صحيحة في عظم نفعه وأن فيه الشفاء، فقيل إنه جعل مع الزيت مع طعام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لا تلدوني، لا تجعلوا لي هذا الدواء وتلزموني به مع طعامي. فقلنا كراهية المريض للدواء، قلنا كراهية المريض للدواء، يعني المريض بحاجة للدواء لكنه يكره الدواء، لكن مع كراهيته للدواء يعطى له لأن أنفع له وبحاجة إليه. فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ ألم أنهكم أن تلدوني، أي أن تصنعوا أو أن تضعوا الدواء. قلنا كراهية المريض للدواء، يعني هذا الذي جعلنا نفعل ذلك. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إليه إلا العباس، فإنه لم يشهدكم، أي سواء من باشر أو من حضر وسكت. قال: إلا العباس لم يشهدكم، العباس من آل البيت لكنه لم يشهد هذا الأمر. أما من كان حاضرا سواء باشر إعطاءه الدواء أو كان ينظر ولم ينهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إليه إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. أعد. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي يشتد به الأمر ويعظم به الكرب عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة ويترى ذلك رضي الله عنها: وكرب أباه، يعني ما أعظم الشدة التي حصلت له صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها مسليا ومواسيا ومطمئنا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. ثم ختم بهذا الباب وبهذا الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاته وقد بلغ من العمر 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، 40 قبل النبوة